أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. في هذه الآية استدلال وامتنان يستدل بها على وجود الله وأنه ذو الحكمة والرحمة والعلم والقدرة. إذ الذي وهبنا أسماعنا وأبصارنا وأفئدتنا من هو هذا؟ نسأل عنه حتى نعرفه. إنه الله رب السماوات والأرض ورب العالمين، هو لا غيره الذي أنشأ لكم السمع والبصر والأفئدة. ما خلق قلوبنا حتى أصبحنا ندرك الأشياء ونفهم ونعرف بواسطتها الخير والشر والباطل والحق، لولا هذه القلوب التي خلقها ووهبنا إياها. من وهبنا أسماعنا فأصبحنا نسمع الأصوات على اختلافها ونبصر الأشياء على اختلافها وتنوعها. إذن استدلال بهذا على وجود الله وعلى علمه وقدرته وحكمته وعلى أنه المعبود الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، وهو معنى لا إله إلا الله. قولوها لا إله إلا الله، فلا تتعلق القلوب بغير الله لا خوفا ولا رهبة ولا طمع ولا رغبة. ما لنا إلا الله، فلا نقبل بوجوهنا على غير الله ولا بقلوبنا على سوى الله، إذ هو واهبنا وواهبنا هذه النعم التي دلت على وجوده وعلمه وحكمته وقدرته ودلت على امتنانه وإنعامه وإفضاله. ومن قال كيف أرأيتك لو كنت أعمى لا تبصر وأصم لا تسمع ومجنون لا تعي ولا تفهم، من يهبك هذه النعم، أمك أم أبوك؟ فلنذكر النعمة من أجل أن نشكرها قليلا ما تشكرون. وهيا بنا نتدارس الشكر ونكرر القول فيه، لأننا مأمورون بالشكر، وعرفنا علة الحياة هي الذكر والشكر. سر هذا الوجود لما؟ من أجل أن يذكر الله تعالى فيه ويشكر. من يذكر ويشكر سوانا؟ نحن بني الناس وبني عمنا الجان فقط. أما الحيوانات ليست مكلفة بالذكر ولا بالشكر. فالشكر أولا لاعتراف القلب الباطن بالمنعم الذي أنعم عليك، لا تعيش كالبهيمة ما تسأل. أنت موهوب السمع والبصر والقلب، ما تعرف من أين هذا ولا تسأل من وهبك. أيجوز لعاق هذا؟ لو تعطى قلما فقط في جيبك تسأل من أعطانيه ولما أعطانيه وتشكره على ذلك؟ أما أن توهب سمعك وبصرك وقلبك وفؤادك ثم لا تسأل من المنعم وهم لا يسألون حتى لا يعبدوا الله رب العالمين. الآن العلمانيون، البلاشف الحمر، الشيوعيون، الزنادقة، المنافقون لا يؤمنون بالله ولا يسألون عنه أبدا، يعيشون كالبهائم، يأكلون ويشربون وينكحون ولا يسألون مما هذه النعم، من خلقها، من وهبها، من نحن، كيف وجدنا، كيف وجدت هذه النعم، لماذا وجدت، ما يسألون، من أجل فقط ألا يعبدوا الله حتى لا يركعوا له ويسجدوا، وحتى لا يحلوا ما أحل ولا يحرموا ما حرم. الآن بلايين البشر هذه حالهم، قولوا لهم اعبدوا الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، فإن قالوا من هو، قولوا الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة لتشكروه. وأنت لو تهدى هدية وتعطى عطية ما تطمئن نفسك أبدا والله حتى تعرف من أهداها ومن أعطاكها، تسأل من هو اللي جاب هذا. فكيف بهذه النعم العظمى التي لا تقاس بنعم أخرى بعد نعمة الإيمان، ولا يسألون من وهبنا أسماعنا وأبصارنا وأفئدتنا. ونعود إلى الحقيقة، نقول الشكر عباد الله هو سر هذه الحياة، علة هذا الوجود. أراد الله تعالى أن يذكر ويشكر فخلق العوالم كلها وبخاصة عالم الملائكة والإنس والجن من أجل أن يذكر ويشكر. فمن ذكر الله بلسانه وقلبه وشكره بلسانه وقلبه نجا وفاز بل وسعد، ومن أعرض عن ذكر الله وشكره أهلك خاسر خسرانا أبديا، يقضي أيامه الدنيوية هذه في بلاء وشقاء وضيق، ثم ينتقل إلى عالم لا ينتهي شقاؤه أبدا، لا عام ولا بليون سنة، ما في سنوات، حياة أبدية لا تنتهي. الشكر الاعتراف بالنعمة أولا للمنعم، هذا المال الذي في جيبي من أنعم به علي؟ لابد أن نعرف الله. فإذا عرفت المنعم حمدته وقلت الحمد لله. اذكر النعمة واذكر المنعم، اعترف بوجود نعمة موجودة واذكر من أوجدها، المنعم بها من هو، ثم بعد ذلك أعلن عن حمده وشكره الحمد لله الحمد لله. وقد عرفتم وها أنتم تعيشون على هذه النعمة، لا ناكل لا نشرب لا نمشي لا نركب لا ننزل إلا وكلمة الحمد لله الحمد لله الحمد لله. مريض على سرير الموت كيف حالك؟ يقول الحمد لله. جائع الجوع يمزق أمعاءه كيف حالك؟ الحمد لله. ولهذا عرفنا في الكتب السابقة وعند الأمم الماضية بأمة الحمد أو بالحمادين. من هم الحمادون؟ المسلمون. والواقع شاهد، أيما مؤمن عرف ربه واستقام على منهجه تسأل عن حاله لا يقول إلا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ثالثا الاعتراف أولا، وحمد الله باللسان ثانيا، وصرف النعمة فيما يرضي المنعم جل وعز، صرف النعمة فيما يرضيه تعالى وهو المنعم. وهيا نبدأ بأبصارنا، نعمة وإلا لا؟ نعمة النعمة هذه البصر، إذن فاشكر الله عليها، قل الحمد لله معترفا بها أنها من الله، وإياك أن تصرفها فيما يغضب الله. وهل هناك مناظر لا يحل النظر إليها؟ إيه نعم، لا يحل لك أن تنظر إلى امرأة غير محرم من محارمك وتتمتع بالنظر إليها أبدا، فإن فعلت فقد عصيت وكفرت النعمة ولم تشكرها. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، فلا يحل لامرأة بالله والإملاق أن تنظر إلى رجل أجنبي وتتمتع بالنظر إليه، ولا يعفى إلا النظرة الأولى التي هي الصدفة بدون قصد، وبعد ذلك لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن ينظر ويتمتع بالنظر. وهنا مزلق زلقناه، إذا وظفنا المؤمنات مع الرجال يشتغلن، أسألكم بالله هل يمكن للرجال أن يغضوا أبصارهم؟ مستحيل. هل يمكن للموظفات المؤمنات أن يغضضن من أبصارهن وهن موظفات مع الرجال؟ والله ما يمكن. إذن فهذا التوظيف حرام لا يحل، وليس من شأن المؤمنين أهل لا إله إلا الله أن يفعلوا هذا، هذا من شأن الكافرين، عليهم لعائن الله لأنهم كفروا بالله وأنكروا دينه وشرعه وهم يعيشون كالبهائم، فكيف نصبح مثلهم؟ أو لا نبالي بمعصية الله؟ حينئذ كفرنا وخرجنا من ملة الإسلام. نعمة البصر يجب أن تشكر الله تعالى عليها بالحمد لله، وأن لا تنظر بها حيث لا يريد الله أن تنظر إليه. نعمة ماذا؟ السمع، ينبغي أن لا تسمع إلا ما أذن الله بسماعك له، أما ما حرمه الله ومنعه فلا يحل أن تستقدم هذه النعمة فيما يغضب المنعم جل جلاله وعظم سلطانه. ومعنى هذا لا نسمع باطلا ولا زورا ولا غنى ولا شر ولا ظلم ولا خبث ولا غيبة ولا نميمة ولا ما نستعمل أسماعنا إلا فيما يرضي ربنا، لأننا مأمورون بالشكر وإلا لا؟ نشكر هذه النعمة، مجلس يغتابون فيه وينممون ويذكرون الباطل، يجب أن تغلق أذنيك وأن تخرج من هذا المكان، مجلس باطل وسوء يتحدثون به عما لا ينبغي مما يغضب الله، لا يحل لمؤمن أن يبقى جالسا معهم، وإن اضطر يغلق أذنيه بأصبعيه ولا حرج. وهذه المظاهر وهذه المزامير والأباطيل التي تحملها الأدشاش والصحون الهوائية، وقد نددنا وما زلنا نندد، لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن ينظر إلى عاهرة تغني، والمؤمن لا يحل أن تنظر إلى فاجر يغني نظرة كاملة بين يديها في بيتها هذا لا يحل لنا ولسنا من أهله، لأننا نريد أن ننزل السماء، نريد أن ننزل بعد الموت السماء العليا في جنة عدن. فلهذا إن تنازلنا على هذه الترهات وابتعدنا عن هذه الأباطيل ما في ذلك أبدا ما يزعجنا. نتهيأ لأن نساكن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولا تعجبوا أبدا، ودائما نقول يا صاحب الدش أو التلفاز في بيتك تجلس أنت ووالدتك أو بناتك وأبنات وتنظرون إلى العواهي والمغنين والراقصين والكورة واللعب وتتمتعون، أسألكم بالله ماذا تستفيدون؟ ريال واحد؟ والله لا ريال. تجلس ساعة وساعتين بدون ريال، هل تستفيدون حسن؟ الجواب لا، لأنها كلها سيئة. فكيف إذن للمؤمن الذي يريد أن يخترق السماوات وينزل مواكب النبيين يعبث كما يعبث اليهود والنصارى والكافرون والمشركون ويعيش على ما يعيشون عليه ويقول إيش فيه إذا جلسنا ونظرنا؟ وقد قررنا وقلنا نعوذ بالله، أغلب من يواظب على هذا المنظر يموت على سوء الخاتمة والعياذ بالله. الشكر وذكر الله علة حياتنا وسر وجودنا، فلنعيش طول حياتنا ذاكرين لله، ما تمضي ساعة لا نذكر الله فيها أبدا إلا ساعة النوم. دائما ألسنتنا قائمة بذكر الله في كل أحوالنا وظروفنا. شكر الله على نعمه، ما نأكل ولا نقول من أنعم بهذه النعمة، هذا الله أنعم بها، هيا نحمده ونشكره، الحمد لله والشكر له. أعطاك يدين قويين لا تحمل بهما ما لا يحل لك ولا تستعملهما فيما لا يرضي ربك، وهبك رجلين تمشي بهما لا تمشي خطوة واحدة حيث يغضب الله ولا يرضى، واعلم أنك عبده وعبد والعبد تابع لسيده فيما يحب وفيما يرضى وفيما يسخط ويكره. هكذا يقول تعالى معلما وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة. لماذا ما قال الأسماع؟ قال لأن السمع آلة تسمع بها كل صوت، لا تسمع بها إلا الصوت فقط، وأما الأبصار تبصر بها أشياء متنوعة من النملة إلى الجمل، والأفئدة جمع فؤاد لأنك أيضا تعقل بها وتفهم بها عجائب الكون. قليلا ما تشكرون، لما ما قال ما تشكرون؟ قال قليلا من باب الاحتراس، قد يوجد من يشكر الله في الأمة، فلا يقول عبارة قد تنقض بوجود فلان من الشاكرين، والواقع أنهم ما كانوا شاكرين. الآية الثانية وهي قوله تعالى وهو الذي ذرأكم في الأرض، ذرأكم خلقكم ونشركم في الأرض وإليه تحشرون. هل هناك معه أحد فعل هذا؟ أسألكم بالله، هل هناك من شارك الله في خلقنا وفي زرعنا في هذه الأرض وإنباتنا فيها؟ لا أحد. إذن فلا يعبد إلا هو. ثانيا وإليه، لا إلى غيره، نجمع في صعيد واحد في أرض واحدة لنقابله فيختبرنا ويمتحننا ويظهر الطيب منا والخبيث فينا، وإليه لا إلى غيره تحشرون. إذن هذا الذي خلقنا ونحشر إليه فقط هو الذي يجب أن نعبده، هو الذي نحبه ونطرح بين يديه، هو الذي نحب ما يحب ونكره ما يكره، أما الأصنام والأحجار والتماثيل والشهوات والأهواء والأطماع وزخارف الدنيا لا قيمة لها هذه، كيف إذن نميل إليها ونطرح بين يديها ونترك الذي ذرأنا وإليه لا إلى سواه حشرنا وجمعنا. وهذا تقرير لمبدأ الإيمان بالدار الآخرة. وقد بين لنا القرآن ورسول القرآن صلى الله عليه وسلم كيف الحشر هذا. إنها نفخة الصور فإذا بالقياب بالبشرية كلها واقفة في صعيد واحد، ثم تحشى وتجمع لساحة فصل القضاء والحكم عليها. هو لا سواه، لا عيسى ولا أمه، لا العزير ولا عبد القادر والجيلاني ولا عيدروس ولا فاطمة ولا حسين ولا رسول الله، ولا هو وحده الذي ذرأكم في الأرض ثانيا وإليه لا إلى غيره تحشرون. هذا الذي يجب أن نطيعه إذن، هذا الذي يجب أن نعبده، هذا الذي يجب أن نحب ما يحب ونكره ما يكره، هذا الذي نحن مستعدون لأن نمتثل أمره ونجتنب نهيه، لأنه نعمة وجودنا، أنعم علينا بوجودنا، كيف لا نعبده ونلتفت إلى غيره. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقول تعالى وهو الذي يحيي ويميت. من يستطيع يقول هناك من يحيي ويميت غير الله؟ الملاحدة والكفار والجهال والضلال ما يعرفون. اسألوا من يحيي، لا أدري. لما لا تدري؟ كيف الحياة أمامك تشاهدها في كل المخلوقات، ما تسأل عن واهبها، عن موجدها، عن باعث، عن معطيها، كيف تعيش كالحيوان يعني؟ هو لا سواه يحيينا إذ كنا نطفا في أرحام أمهاتنا فأحيانا مضغة ونفق فيها روح وإذا بها بشر يسمع ويبصر وينطق ويمشي. ثم يميتنا، فيه من يميتنا، ليس أبدا في الكون من يحيي ويميت إلا الله. إذن فلا إله إلا الله، لا يعبد إلا هو. وإن قلت فلان يميت يقتل الناس، هذا الذي يقتل الناس من خلقه؟ يده من حركها؟ سلاح من أوجده؟ الله. نعم، ما دام باشر الجريمة بيده واخذ بها، لكن القتل الحقيقي المميت الله عز وجل هو الذي يميت. وقد شاهدت البشرية في طول حياتها أناسا ظنهم يموتون ما ماتوا وأحياهم الله، وأناس عزموا أن لا يموتوا بين وماتهم الله. والشاهد عندنا في أن الله هو الذي يحيي ويميت، فلا يعبد إذن إلا هو، لا يذكر ولا يشكر إلا هو، لا يقرأ إلا كتابه، ولا يمشي إلا وراء نبيه، ولا يحب إلا من أجله، ولا يكره إلا من أجله. هو الذي يحيي ويميت. أولا آية أخرى، وله اختلاف الليل والنهار. الليل والنهار من أوجدهما؟ بنو عامر، بنو فلان، أمريكا، اليابان، الصين. ثم الليل والنهار، الظلام والضياء، من أوجدهما؟ ثم اختلافهما، هذا الليل قد غشانا بعد ساعات يرحل وياتي النهار يغشينا بضوئه ينقضي كذا، من يدب هذا التدبير؟ من خلق هذا الكون؟ لو قالوا فلان وصدقوا نعبد معهم. ما هناك أبدا في الكون العلوي والسفلي من أوجد الليل والنهار لصالح عباده إلا الله الخالق العزيز الحكيم. وله لا لغيره يده وحدها هي التي تخالف بين هذا وهذا لصالح عباده. لو استمر الليل أبدا أو النهار أبدا لضاقت الحياة وما صلحت أبدا. كيف ما نشكو هذه النعمة العظيمة؟ يعطيك كهرباء في بيتك كلما تراه تحمده، مصباح فقط تشكو عليه، ثم النهار بضوئه 20 ساعات 12 ساعة ما تقول الحمد لله. يأتي الظلام لتستريح فيه وتهدى أعصابك من جهد العمل في النهار فتنام ولا تقول الحمد لله. فالكفار كلهم لا يحمدون الله لا على ليل ولا على نهار، لا على ضوء ولا على ظلام، لا على خير ولا شر، والعياذ بالله. عرفتم قيمة الكفر والكافرين؟ أحط الخلق. وحسبنا ما نكرره من قول ربنا أولئك هم شر البريئة. من شر الخليقة؟ القردة والخنازير؟ لا والله. الحيات الثعابين؟ لا والله. شر الخليقة فقط الكافرون بالله، المكذبون به، العابدون لغيره، المعرضون عن ذكره وطاعته. هذا حكمه عليهم وإلى لا؟ إذ جاء في سورة البينة قوله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. من القائل؟ الله العليم الحكيم. شر البرية أي الخليقة، من باء إذا خلق، وتقرأ البريئة والبرية قراءتان سبعيتان بمعنى الخليقة أي المخلوقة. شر المخلوقات من هم؟ الكفار والمشركون. وإن كانوا بيض الوجوه يطيرون في السماء يأكلون الحلوى ما داموا كافرين بالله ولقائه ورسوله ويعبدون غيره فوالله لهم شر الخليقة، والله لا الخنزير أفضل منهم. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. يعيب عليهم، يندد بهم، يوبخهم، لما ما تعقلون أبدا؟ وقد قلت لكم الكفار يعيش 50 سنة ما يسأل ما سبب النهار أو الليل، لما وجد الليل والنهار، من أوجدهما؟ ما يسأل، يأكل البقلاوة والحلاوة والطعام وينتفخ بطنه، ما يسأل من خلق هذا الطعام، من أوجده، من جعلك تأكله، من حببه إليك ورغبك فيه، لولاه ما أكلت ولا كنت. ما في سؤال عن الله حتى لا يعبدوه. السر ما علمتم، كل الكفار والمنافقون يريدون أن لا يعبدوا الله، لا يصوم ولا يصلوا، لا يتصدق ولا يذكر ولا إذن ما يريدون أن يدخلوا في الإسلام حتى لا يعبدوا الله. أفلا تعقلون؟ توبيخ هذا ولا لا؟ تعيشون وتشاهدون الحياة والموت والليل والنهار والظلام والضياء وما تسألون من فعل هذا حتى نحبه ونرغب فيه ونطلبه ونسأل عنه لنؤمن به ونعبده. ثم قال تعالى حاكيا قولهم بل قالوا مثل ما قال الأولون. الكافرون اليوم والمشركون وقبل اليوم ويوم نزول القرآن الكل يقولون مثل ما قال الأولون من الضلال والجهال والكافرين والمشركين. ماذا قالوا؟ أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإننا مبعوثون؟ أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما نخرا في الأرض نبعث أحياء. هذه الكلمة يتغنى بها كل الملاحدة والمشركين والكافرين إلى الآن. الذي أوجدكم أولا كنتم معدومين أمواتا فأحياكم ثم يميتكم، الثالثة يعجز عنها لو كان عندك عقل؟ لو ما أحياني أول مرة، لو ما أماتني نقول ما يقدر، لكن أماتك أولا وأحياك ثم أماتك، بعد ذلك يعجز عن إحيائك؟ أي عقل يقول هذا؟ ما دام قد أحيانا وعشنا ثم أماتنا هل يعجز أن يحيينا مرة ثانية؟ مستحيل على في عقل العقل أن يقول ما يستطيع، ما كيف لا وقد أحياك وأماتك ما يحييك مرة ثانية؟ هذه يتغنى بها الملاحدة إلى اليوم حتى لا يعبد الله، حتى لا يدخلوا في الإسلام فيحل لهم ما يحل ويحرم ما يحرم، يريدون الحرية المطلقة، ينكحون يأكلون يشربون يقولون ينظرون بلا قيد ولا شرط كالبهائم، ويظنون أنهم ترقوا بلغوا مستوى عالي، فتحوا أندية اللواط والعياذ بالله. بل قالوا مثل ما قال الأولون بدل أن يتدبروا ويتعقلوا ويفهموا، لا لاذوا بما قال السابقون من المشركين، قالوا أئذا مثنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أحياء مرة ثالثة؟ الجواب نعم، الذي أحياكم وأماتكم قادر على أن يحييكم مرة ثالثة. لو ما قدر في الأول نعم، لكن قدر على إحيائنا وعلى إماتتنا، كيف يعجز عن إحيائنا مرة ثانية؟ بل الإعادة أسهل وإلا لا؟ واقعا ليست بأسهل. صنعت ثوبا، نسجته وصنعته ثم مزقته، في من يقول ما يستطيع أن يصنع مثله؟ والله لا يقولها أحد، لأنه دال على وجوده. سمعتم ما قال الأولون من المشركين والملاحدة، قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، لاستفهام عندهم للإنكار والتكذيب. قال تعالى عنهم لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل. هذه كلمة العلمانيين الملاحدة، وعدنا هذا على عهد عيسى وإلى موسى وإلى سليمان وإلى إبراهيم، وعدنا بهذا أننا نموت ونحيا ثم نبعث. يريدون أن يبعثوا والآن في الدنيا، هذا خطأ، أحياهم في الدنيا وأماتهم، لكن يبعثهم في الدار الآخرة التي لا تفنى ولا تبقى، لا تفنى أبدا بل تبقى أبدا. وأكرر القول أن هذه الحياة الدنيا ليست دار بقاء وخلد أبدا، لأنها دار عمل فقط، والدار الآخرة دار الجزاء وأخذ المقابل، فهي دار بقاء إذن وإلا لا؟ فالعاملون عندنا في الوظائف والعمل يتقاضون أجورهم متى؟ لما ينتهي العمل وإلا لا؟ فنحن متى نتقاضى أجورنا وندخل الجنة أو النار؟ بعدما تنتهي حياتنا، بعدما ينتهي العمل. الدار الآخرة دار الجزاء، والله ليست إلا دار جزاء، ما فيها صيام ولا صلاة ولا جهاد ولا رباط ولا ولا، ما هي إلا دار نعيم دائم أبدا أو عذاب وشقاء دائم أبدا. من صنع هذا وخلق؟ الله العليم الحكيم، المدبر العزيز الحكيم. سمعتم ما يقولون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا، من وعدهم؟ الرسل والأنبياء. لقد وعدنا هذا نحن لقد وعدنا نحن وأباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين، أي ما هذا الذي تقول يا محمد إلا حكايات الأولين سطروها في الكتب وكتبوها والواقع ما فيه، ما فيه من يحيى بعد أن يموت. فهمتم معنى أساطير الأولين؟ أشياء مسطرة مكتوبة كتبها الأولون في الكتب وقالوا إنكم ستبعثون بعد موتكم لتجزون بأعمالكم. نعم، هذه كلمة من كفر بالله ولقائه، كلمة من كفر بالله وشرعه، من كفر بالله ورسوله أعمى في ضلال كامل، ما يعرف ما يقول أبدا، يتخبط. لو كان ذا عقل وفهم ما دام الذي خلقك أولا وأماتك هو الذي يخبر على أنه يحييك تستحي أن تقول لا أبدا وتطالب بالحياة الآن، هذا خطأ. الدار ما هي دار جزاء، هذه دار عمل موقوتة والله بالدقيقة وستنتهي وتأتي دار العمل والجزاء التي لا نهاية لها. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، إن هذا أي ما هذا إلا أساطير الأولين، حكايات مكتوبة. هذا قول من؟ الملاحدة العلمانيين الكافرين المشركين الذين لا يؤمن بالله ولا بلقائه، لا يؤمن بالله ولا كتابه، لا يؤمن بالله ولا رسوله، لأنهم يعيشون كالبهائم شر الخالق في الأرض، يقولون هذا القول حتى ما يدخلوا في الإسلام، لأن الدخول في الإسلام يغير الحياة، يغلق أبواب المصانع الخمر، يغلق أبواب بائع الخمر، يغلق كذا، يغير الحياة أصلا عاقب، يصدر أمر لا تخرج امرأة كاشفة على وجهه أبدا، ما يريدون هذا النظام. يغلق أبواب البنوك، مصارف هذه خيرية ربانية إلهية، لا بنك أبدا، فلا يريدون الإسلام خوفا من هذا التغير والتبديل. أتلو عليكم الآيات مرة أخرى اسمعوها. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة، أليس كذلك؟ قليلا ما يشكرون، أنتم تشكرون إن شاء الله، قليلا ما يشكرون، أي الكفار والملاحدة. وهو الذي ذرأكم في الأرض، خلقكم في الأرض هذه، وإليه تحشرون في يوم الأيام جميعا، كبيركم وصغيركم، بركم وفاجركم. لماذا نحشر إليه؟ قولوا للحساب والجزاء على عملنا في هذه الدنيا. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار لا إلى غيره، هو القادر على ذلك، أفلا تعقلون؟ مع الأسف بل قالوا مثل ما قال الأولون. ماذا قالوا؟ قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أين لمبعوثون؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، إن هذا إلا أساطير الأولين. هكذا كان كفار مكة يواجهون رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأقوال، والآن يقولها الملاحدة والعلمانيون والبلاشفة الشيوعيون، لا يؤمنون بلقاء الله عز وجل مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا وجوب الشكر لله تعالى، وذلك بطاعته على نعمه، ومن بينها نعمة السمع والبصر والقلب. من هداية الآيات التي درسناها، الآية الأولى تدل على وجوب شكرنا لله، يجب أن نشكر الله يا أبناء الإسلام، وذلك بالاعتراف بنعم الله وبحمد والثناء عليه، ثم بصرف النعمة فيما أنعم بها عليك، أعطاك ريالات لا تشرب بها الخمر ولا الأفيون ولا الكوكايين، ولا تغري بها الفتن ولا توجد بها المظالم، أعطاك سمعك وبصرك انتفع بهما، لا تصرف سمع وبصر فيما يغضب ربك عليك، صرف النعمة فيما من أجلها أنعم بها هو الشكر لله تعالى. أن نشكر هاتي. ثانيا تقرير عقيدة البعث والجزاء بما تضمنت الآيات من الأدلة العديدة على ذلك. تقرير عقيدة البعث الآخر والجزاء، مئات الآيات بل القرآن كله يقرر هذه الحقيقة، وهي أنه لا بد وأن نحيا بعد موتنا لنجزى على كسبنا وعملنا هذا يوم القيامة ويوم البرزخ، والله ما إن تخرج أرواحنا حتى تلقى الجزاء، إما النعيم المقيم أو العذاب الأليم، وأنت في على سرير الموت أو على النعش لا بد من هذا. وبهذا نتقي الله ليل نهار ذاكرين شاكرين. ثالثا وأخيرا سوء التقليد وآثاره في السلوك الإنساني. نعم. سوء التقليد وآثاره في السلوك الإنساني بحيث ينكر المقلد عقله. سوء التقليد، من أين أخذنا سوء التقليد؟ قالوا إنا وجدنا آبانا، هذا قاله الأولون أساطير، هذا والله لهو التقليد. فلهذا لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يقلد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان ذا علم حقيقي عرف بالعلم لا نقلده ولكن نسأله وناخذ عنه، أما التقليد ناخذ الرأي والقول بدون معرفة هل هو صح أو باطل حقيقة أو كذا، فلا يحل أبدا. هاو تقليدهم أوقعهم في هذه المحنة، قالوا وجدنا آبانا على هذا، ما سمعنا بهذا في الأولين، هذا التقليد وإلا لا؟ أعرضوا عن الأدلة والبراهين الساطعة في الآيات وقالوا لا لا لا، هذه حكايات فقط.